مستمعينا الكرام، تتوالى حلقات برنامجنا توالي قطرات الندى عند الصباح الباكر، لطيفة على خد الزهر كما على مسامعكم. وقطرة اليوم كلمة صور. ورد في المختار: الصور القرن، ومنه قوله تعالى: يوم ينفخ في الصور. والصور بكسر الصاد لغة في الصور، جمع صورة. وصوره تصويرا فتصور، وتصورت الشيء توهمت صورته فتصور لي، والتصاوير التماثيل. وفي القاموس: الصورة بالضم الشكل، جمعها صور وصور، كعنب. وقد صوره فتصور. وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة. والصورة بالفتح شبه الحكة في الرأس حتى يشتهي أن يفلى، وصار صوت، وعصفور صوار. وصور الشيء صورا أماله أو هده، كأصاره فانصار. وصور كفرح مال، وهو أصور. وصار وجهه يصوره ويصيره، أقبل به. وصور الشيء قطعه وفصله. والصور النخل الصغار أو المجتمع، جمعه صيران. وشط النهر وأصل النخل، وقلعة قرب ماردين، والليث. وصارة الجبل أعلاه. والصوران بالكسر صماغ الفم. وفي المصباح المنير يقال: رجل أصور بين الصور، بفتحتين، أي مشتاق بين الشوق. وصوار المسك وعاؤه. ورأيت صوارا من البقر بالكسر، أي قطيعا. وفي لسان العرب: في أسماء الله تعالى المصور، وهو الذي صور جميع الموجودات، فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها. والصورة في الشكل، فأما ما جاء في الحديث من قوله: خلق الله آدم على صورته، فيحتمل أن تكون الهاء راجعة على اسم الله تعالى، وأن تكون راجعة على آدم. فإذا كانت عائدة على اسم الله تعالى، فمعناه على الصورة التي أنشأها الله وقدرها، فيكون المصدر حينئذ مضافا إلى الفاعل، لأنه سبحانه هو المصور. وإن جعلتها عائدة على آدم، كان معناه على صورة آدم، أي على صورة أمثاله ممن هو مخلوق مدبر. وصوره الله صورة حسنة فتصور. والصور بالتسكين النخل الصغار، وقيل هو المجتمع، وليس له واحد من لفظه. والصور أصل النخل. والصوار والصوار الرائحة الطيبة. والصوار والصوار القليل من المسك، وقيل القطعة منه، والجمع أصورة، وهو فارسي. نكتفي بهذا القدر، ونترككم على أمل اللقاء بكم في موعدنا مع وقفات لغوية مضيئة. فإلى اللقاء.